النصيحة من أغلى الأشياء في حياة البشر، إن لم تكن أغلاها فالكل يحتاجها، ولكن ليس الكل يعطيها. الكثير من الناس يودون أن ينصحوا غيرهم، لكنهم يفتقدون الأسلوب والوسيلة، والبعضهم في أمس الحاجة للنصيحة، غير أنهم لا يقبلونها إلا بشكل معين وبطريقة خاصة، وتبقى النصيحة فنا لا يعرفه إلا القلة من الناس. ورحم الله امرئ أهدى لي عيوبي. نظل بحاجة إلى دبلوماسية النصح والتنصح. يسعدني وشرفني أكون معكم نور الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي وإخواني في واحد الذاكرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والسعادة والود والرحمة، والتحية لمجلسكم الكريم. النهاردة يسعدني ويشرفني أن أكون معاكم في حلقة جديدة بعنوان الدين النصيحة. النصيحة يا إخواني للمسلم فهي الأخذ بيده إلى الخير وما ينفعه، وإبعاده عن الشر وما يضره، وأهميتها أهم من الطعام والشراب، فبها صلاح حال الأمة ونجاة سفينة المجتمع ونشر الفضائل وكبت الرذائل والأخذ بالمسلم إلى الصالح العام والخاص. كلمات كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم في توجيهاته للأمة على مثل هذا النحو 3 مرات، وتكراره لها إنما يعني أهميتها في الدين الحنيف، وأن الدين كله ظاهرا أو باطنا ممكن اختصاره في النصيحة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنصيحة بتكون لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، كما ورد في الحديث الصحيح والذي قال عنه العلماء إنه أحد الأحاديث 4 التي تجمع الدين. فأما يا إخواني، النصيحة لله تعالى هو الاعتراف بوجوده ووحدانيته وكمال صفاته وقدرته في كونه على وجه لا يشارك فيه أحد، وحده لا شريك له. والنصيحة لكتابه الكريم فبحفظه وتدبره والعمل بأحكامه والسير على منهاجه وهديه. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فبالإيمان به وإعلان محبته ونصرته ونصرة سيرته وسنته. والنصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاة الأمر، وتكون باعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم وإرشادهم للخير. وأخيرا النصيحة للعامة المسلمين فبحب المسلم لأخيه المسلم وتحقيق المنفعة لكل المسلمين، وأهميتها أهم من الطعام والشراب، وزي ما قلنا قبل دقائق فبها صلاح حال الأمة ونجاة سفينة المجتمع ونشر الفضائل وكبت الرذائل والأخذ بالمسلم إلى الصالح العام والخاص، وهو واجب على كل مسلم لكل مسلم ومسلمة، وهي من بين حقوق المسلم على أخيه المسلم. وإذا استنصحك فانصح له، وهي من بين 6 من حقوق المسلمين على بعضه. يقول سيدنا عمر بن الخطاب: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله تعالى فيها. قالوا: وما شرط الله تعالى فيها يا أمير المؤمنين؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي النصيحة. وهذا يا إخواني يبين فضلها وأهميتها وعظمتها، ولكن ليس لكل أحد أن ينصح، بل لابد من شروط وأداب لتؤدي النصيحة دورها على الوجه الكامل النحو التالي. للنصيحة شروط وأداب. ومن بين شروط وأدابها أولا الإخلاص في النصيحة، ثانيا العلم بما ينصح والعمل به أولا، ثالثا الرفق واللين في النصيحة، رابعا الإصرار بها وعدم الفضيحة، خامسا اختيار الوقت والمكان المناسب. فليلزم أخواتي وإخواني الأعزاء ألا نبخل بالكلمة الطيبة وننصح الآخرين، وأن نخلص في نصيحتنا للآخرين، وألا نريد بها شهرة أو تشهيرا بالغير، وأن نكون على علم بما ننصح به وكيف ينصح الجاهل غيره، ففاقد الشيء لا يعطي، وكل إناء ينضح بما فيه. ثم إنه يلزم العمل بما تنصح به غيرك. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ويقول سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولتكن رفيقا في نصحك، متلطفا في أسلوبك، لينا في عرضك. وتذكر قصة رسولنا الكريم مع الشاب الذي أراد الزنا، والأعرابي الذي تبول في المسجد، فما كان الرفق في شيء إلا زنه، وما كان العنف في شيء إلا شنه. لا تفضح من تنصحه وأسر له. فالنصيحة كما يقولون في الملأ فضيحة. اختار الوقت المناسب والمكان والأسلوب المناسب لنصيحتك، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة هي وضع الشيء المناسب في المكان والزمان المناسب. أولى الناس بنصيحتك أنت، ثم زوجتك، ثم أبناؤك، ثم أهلك، ثم جيرانك. لا تتبطأ، فقد يغير الله تعالى حال مسلم بسببك وبسبب نصحك. فلا تتبطأ، فقد تكون كلمتك سببا في إصلاح الآخرين. إن من محاسن دين الإسلام أنه جاء بالنصيحة بين المسلمين ونصح المسلم للمسلم. وهذا الأدب العظيم والشعيرة الإسلامية طالما غابت عن كثير منا، فلم يبذل كثير من الناس النصح، ولم يستمع المنصوح، فضاعت النصيحة بين التفريط فيها وبين الانقياد للحق الذي يأتي فيها. وهكذا إذا رأيتم يا إخواني أسباب الانحراف والأخطاء في الواقع، يعود إلى التقصير في هذه الفريضة الإسلامية. النصيحة يا إخواني بتنقذ إنسان. مثال: زواج فاشل، كما إذا استنصحك في أمر امرأة سيقدم على الزواج منها وأنت تعلم أنها لا تصلح له، فإنك تنقذه. وكذلك ولي المرأة إذا استنصحك في حال شاب تقدم إليهم، فقد تكون النصيحة منقذة من كارثة ستحل بهذه الفتاة لو تزوجها. فالنصيحة تنقذ أناسا من الكوارث، وكذلك فإنها تدل الإنسان المسلم على أرشد أمره حتى في القضايا الدنيوية كالبيع والشراء والبناء، ولذلك صارت الخيانة فيها عظيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد فيه في غيره فقد خانه. أسباب ضياع النصيحة. أخواتي وإخواني، لماذا كادت النصيحة أن تختفي فيما بيننا؟ لأن كثيرا من الناس قد انعكس وانقلب فهمهم للنصيحة، انعكس وانقلب وصار فهما مغلوطا عجيبا. انهم صاروا يفهمون النصيحة انها تدخل في الحريات الشخصية. النصيحة صارت عند الكثيرين تدخل مذموم في الحريات الشخصية، ولذلك صارت لا تبذل، لأنها تفهم على إنها تدخل فيما لا يعني الإنسان. وكذلك صارت النصيحة مخيفة عند الكثيرين، لأنها تورث كلاما من قبل المنصوح. يقول الناصح مثالا: أنا في غنى عنه، أنا في غنى عن الأذى، أنا لا أريد أن أواجه بكلام لا يسرني، لا أريد أن يقول لي ما دخلك ولماذا تتدخل في شأني ونحو ذلك. ضاعت النصيحة بسبب انقلاب المفهوم والخوف من الكلام الذي سيأتي من الطرف الآخر. وصارت القضية عندنا إرضاء الناس، صرنا نخاف أن نتدخل في شأن رجل على منكر، صرنا نخاف أن نوجه كلمة حق إلى إنسان في شر وقع فيه. لماذا ضاعت هذه الفريضة العظيمة؟ تأملوا التقصير. وكذلك من من ضيع النصيحة أن بعض الناس يوجهونها بأسلوب خطأ، كأنه يشهر بالمنصوح أو أن ينصحه على الملأ، ما إن كان النصيحة في السر. وهذا من من جعل القصد من الكلام يتغير عن طريق الحق، والطرف الآخر لا يتقبل لأنه شهر به، ونحو ذلك من الفضائح التي ينظر إليها بعين الاعتبار. أين تكامل المجتمع المسلم؟ أين حديث المؤمن مرآة أخيه؟ أين الشعور بالمسؤولية في هذا الموضوع؟ أخواتي وإخواني، إن نصائحنا يجب أن تكون مبنية على العلم الشرعي وعلى الدليل. فإن بعض الناس ينصح بجهل، بعض الناس ينكر بجهل، بعض الناس يقدم كلاما غير صحيح ليس من الدين ولا من الشريعة، من جهله أتى فينكرون ما لا يعرف وينصحون بما لا يسمى نصيحة، لأن النصيحة من الإخلاص والنقاء والصفاء، وهذا يقدم نصيحة بجهل. وكذلك يجب أن تكون بعيدا عن سوء الظن، فإن كثيرا من الناس يسيء الظن بشخص ثم يكلمه بنصيحة بناء على ذلك، وهذا الرجل بريء. وكذلك يجب أن تكون متكلفة بعيدا عن التعاظم، فإن أسلوب الأستاذية الذي يعمد إليه بعض الناصحين، بل أسلوب التعالي في الحقيقة والأدق، هو الذي ينفر المنصوح. والمنصوح إذا قدم له الحق يجب عليه أن يقبله ولو كان الأسلوب خاطئا، ولكن الناصح يجب عليه أن يتقيد بأداب الشريعة في النصيحة، فهذا يكون مؤدبا في نصحه، وهذا عليه أن يقبل الحق ولا يركبه الشيطان أي المنصوح فيقول وبخني فلن أستجيب، فهذه من إبليس ولا شك أنها طريقة من طرق الشيطان. الفرق بين النصيحة والتأنيب، هناك فرقا كبيرا بين النصيحة والتأنيب، بين النصيحة والتوبيخ. يقول ابن القيم رحمه الله في الفرق بين هذه وهذه: إن النصيحة إحسان إلى المنصوح بصورة الرحمة له والشفقة عليه والغيرة له وعليه، فهو إحسان يصدر عن رحمة ورقة، ومراد الناصح بها وجه الله ورضاه والإحسان إلى خلقه، فيتلطف في بذلها غاية التلطف، ويحتمل أذى المنصوح ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق للمريض، وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته ويتلطف في الوصول الدواء إليه بكل ممكن، فهذا شأن الناصح. وأما المؤنب ف وهو رجل قصده التعيير والإهانة. إذن من أول الفروق بين النصيحة والتوبيخ، فالمؤنب يقصد التعيير والإهانة وذنب من أنبه وشتمه في صورة النصح، فهو يقول: يا فاعل كذا وكذا، يا مستحقا للذم والإهانة، في صورة ناصح مشفق، لكن في الحقيقة مؤنب وموبخ. أخواتي وإخواني، برنامج عملي. واحد، أحضر ورقة وقلما واختلي بنفسك ساعة. اثنين، قم بإجراء عصر ذهني لتتذكر من في أقاربك وجيرانك وزملائك ومعرفك يحتاج إلى نصيحة منك. ثلاثة، اكتب كل اسم يرد على خاطرك محددا أمامه النصيحة التي تريد أن توجهها له، مع مراعاة الأولويات والأهم من النصائح. أربعة، حدد وسيلة الاتصال بكل منهم والمدخل الذي ستدخل منه. خمسة، رتب الأسماء في مجموعات بحسب التجاور والصفة التي تجمعهم. وأخيرا، إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه طالما دعا ربه قائلا: رحم الله امرئ أهدى لعيوبي، وقوله هذا يدل على أنه يعتبر تذكيره بعيوبه هدايا، وأنها ليست هدايا قيمة فقط لكنها ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها. إن هذه الممارسة تنبع من حبنا للآخرين واهتمامنا بهم، فإذا أنت أحببتهم يتعين عليك أن توضح لهم أخطأهم لا أن تفضحها للآخرين، ويتعين عليهم أن يتبادلوا معك ذلك، وإلا فإن الإيمان يصبح موضع تساؤل وفقا للحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا هو نقيض الأنانية التي نجدها في المجتمعات المادية، لأن الناس فيها يهتمون بأنفسهم فقط، إن غايتهم هي الحرية الشخصية للتمتع بالشهوات والانقياد وراء الرغبات. إن الهدف علينا هو إقامة الحق في المجتمع، حتى لو أدى ذلك إلى إخبار الآخرين بما لا يودون سماعه. وعليك إذن أن تبدأ حالا وتعود نفسك على ذلك، فما بلنا نتردد ونسكت إذا رأينا عيوبا أخطر من تلك العيوب المظهرية الشكلية، عيوبا في القلب والسلوك. اللهم اجعل بيننا النصح والتناصح. سعدت بكم وأرجو أن أكون قد أسعدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.